قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الظهار. هذه أيها الإخوة، هذا كتاب مهم جدا، وينبغي أن نقف عند مقدمته لأن فيه من الدروس الطيبة التي ينبغي حقيقة أن يستفيد منها المسلم. ونحن كما ترون نحاول ألا ندع فرصة تمر فيما يتعلق بهذا الأمر وغيره مما مر بنا كثيرا دون أن نقف عند بعض أسرار هذه الشريعة التي ظهرت لنا، ونقف أيضا عند عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده وأنه محيط بجميع مخلوقاته. فالظهار أصله في اللغة مشتق من الظهر، ونسب إلى الظهر لأن الظهر في الأصل هو موضع الركوب، فغالبا إنما يكون الركوب على الظهر، والمرأة أيضا مشبهة بهذا الأمر. والظهار حصلت له قصة في الإسلام معروفة، فإن كما هو معلوم أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت تعرفونه، الذي له الحديث المشهور الذي مرنا في كتاب الصلاة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا أوس هو أخوه، وزوجته خولة بنت مالك ابن ثعلبة، هذه هي زوجته، ويقال لها خويلة بالتصغير. هذه حصل في القصة أن زوجها أوس ظهر منها، وهو ابن عمها أيضا، هو قريب له، فما كان منها إلا أن ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حاله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وهبه الله سبحانه وتعالى كرم الخلق وكريم المزايا والصفات إلى جانب ما وهبه الله سبحانه وتعالى من الرحمة والشفقة بأمته، كان يهون عليها ويقول لها: اتق الله في ابن عمه، إنه زوجك، إلى آخره. هي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها ظاهر منها، وتعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها، وتريد مخرجا من ذلك، تبحث عن مخرج لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يردها إلى زوجها. وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو لا يحكم إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ومن المعلوم أن الظهار والإيلاء الذي مر بنا كالطلاق، هذه الثلاثة كلها كانت في الجاهلية طلاقا. فلما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها قد حرمت على زوجها، لأن ذلك هو الأمر الذي كان يعرف، ولم ينزل بعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم يرفع ذلك، إذن فبقي ذلك على ما كان. فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وتكرر شكواها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ذكرته في بعض الروايات، لأن الروايات متعددة في هذا المقام، أنها ذكرت أنه يعني أفنى ماذا؟ أكل ماله. القصد ليس أكل ماله قصدها بالحرام، لا، وإنما كانت تعينه على النفقة لأن عندها شيئا من المال. قالت: أكل مالي وأفنى عمري ونثرت له بطني، يعني أولادي، حتى إذا كبر سني، وفي بعض الروايات تقدمت سني، جعلني كأمه عليه. وتكرر الشكوى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يخبرها بما عنده. فما كان منها إلى أن اتجهت إلى الله وقالت: إنما أشكو إلى الله تعالى. إذن هي اتجهت في هذا المقام إلى الله سبحانه وتعالى، فمن الذي يفرج الكربات؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ الجواب: لا، لا إله يكشف الضر ويزيل الهم إلا الله. إذن هي هذه المسكينة كما ترون ضاقت عليها المسالك وانسدت السبل، بل ضاقت عليها الأرض بما رحبت، أصبح هذا الكون الفسيح الذي يعج بالمخلوقات أمامه أصبح أضيق عليها من ماذا؟ من فتحة الإبرة. لماذا؟ لأنها خشيت أن تدوم الفرقة بينها وبين زوجها. وجاء في بعض تعليلاتها أنها قالت: يا رسول الله إن لي منه صبية، إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. لماذا؟ لأنها لو تركتهم عند الأب فإن الأب لا يستطيع أن يرعاهم كما ترعاهم الأم، ولو بقوا عند الأم لاحتاجوا إلى قيم يقوم على شؤونهم وينفق عليهم ويرعاهم. هذا كله إذن الحاجة هنا وهناك. وتكرر الشكوى حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا المرأة، وفي بعض الروايات أنه دعا زوجها، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن على زوجها أن يعتق رقبة، فأخبرته بأنه لا يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليصم شهرين متتابعين. فأخبرته بأنه شيخ كبير لا يطيق الصيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فليطعم 60 مسكينا. فقالت: إنه لا يجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأعينه، وفي بعض الروايات سنعينه بعرق من تمر، يعني العرق ما يسف من جريم سعف النخل، ما يعرف بنوع من أنواع يعني الزنبيل أو المكتل أو نحو ذلك. قالت أيضا: انظر إلى وفاء المرأة، وأنا أيضا سأعينه بعرق آخر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهبي فأطعمي عنه وعودي إلى زوجك. أنتم ترون أيها الإخوة أن هذه المرأة كما ترون ضاقت عليها المسالك وانسدت جميع السبل، وهذا ربما يحصل لكثير من الناس أن تسد أمامه الطرق وأيضا توصد المنافذ، لكن طريقا واحدا يبقى مفتوحا لا يمكن أن يحال بينه وبينه ما دام له قلب ينبض ولسان ينطق، ألا وهو الطريق الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. لكن متى يبقى هذا الطريق مفتوحا وتجد العون من الله سبحانه وتعالى؟ إذا أخلصت النية، إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى، إذا ظننت بالله سبحانه وتعالى ظنا حسنا، وعلمت بأن النفع بيده سبحانه وتعالى، وأيقنت بأن جميع الخلائق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. امرأة تشتكي وعائشة ليست ببعيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفوتها شيء من كلامها، والله تعالى يسمع حوارها وجدالها وكلامها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيتم في هذه الآيات. ولذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قال: سبحان من وسع سمعه الأصوات، أنا في ناحية البيت يخفاني كثير من كلامها. والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. ولذلك ترون أنه في هذه السورة نفسها يقول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إذن هو يعلم ما يكون بين الاثنين وما يحدث به الإنسان نفسه، بل يعلم السر وأخفى، بل يعلم ما كان وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. إذن الله سبحانه وتعالى محيط بجميع المخلوقات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما جل ما دق أو جل فهو سبحانه وتعالى يعلم، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يسمع ويعلم دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. ولذلك ترون أن الله سبحانه وتعالى أنقذ هذه المرأة مما هي فيه. فإذا إذن من الذي خفف، من الذي أزال الكرب عن هذه المرأة واستبدل عسرها بيسر؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. إذن من الذي يلجأ إليه العبد في حالة الرخاء والشدة؟ إنما هو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تذكرون قصة الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، أيقنوا بأن الذي سيخلصهم من ذلك الموقف هو من؟ هو الواحد الأحد الفرد الصمد علام الغيوب، هذا هو القادر أيها الإخوة. فلا ينبغي أن يلجأ إلا إليه، ولا ينبغي أن يعتصم إلا به سبحانه وتعالى، وينبغي ألا يجعل هناك واسطة بين الله وبين العبد، بل على المسلم دائما أن يرفع يديه كما حصل من هذه المرأة. ولذلك جاء في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه كان يسير مع رجالات من قريش من كبار أصحاب رسول الله، فنادته هذه المرأة خولة، نادته فوقف عمر رضي الله عنه فثنى رأسه وأصخى إليها، وكانت تخاطبه ودار وطال الكلام بينهما، فقال له أحد أصحابه: يا أمير المؤمنين، أتنشغل بامرأة عجوز وتدعو رجالات قريش؟ فقال: أتعلم من هذه؟ قال: لا. قال: هذه هي التي سمع الله سبحانه وتعالى قولها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن لنعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى سميع، وأنه عليم، وأن له سمعا يليق بجلاله وعظمته، فليس كسمع المخلوقين، وأنه سبحانه وتعالى عليم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن انظروا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهذه امرأة جاءت تشكو وقعت في ضيق في حرج في شدة في كرب، فمن الذي رفع عنها ذلك كله وأزال عنها الغمة وكشف الكربة؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن دائما أن يقوى يقينه بالله، وأن يعتمد عليه سبحانه وتعالى، وأن يرجع إليه في كل أحواله، ولا ييأس كما قال نبي الله يعقوب: لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله. وأنتم تعلمون ما حصل له مع ماذا؟ مع قصة في مع ابنه يوسف، ثم زاد ذلك ابنه الآخر، ونجد أنه في آخر تلك السورة أيضا نجد أنبياء الله يعانون من المشاق في سبيل الدعوة، يدعون قومهم إلى النجاة ويدعونهم إلى النار. وتعلمون قصة مؤمن آل فرعون: يا قوم ما لي أدعوكم، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، انظروا وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين وأصحاب النار. حقا كلنا سنرد إلى الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان سيسأل عن عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا هو واجب المسلم، أن تقوى صلته في الله، وكلما اشتدت الأزمات وضاقت عليه الأرض ينبغي أن يقوى يقينه بالله، أن يقوي ثقته بالله. ولذلك انظروا في آخر سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. قال: والأصل في الظهار الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير. أولا عرفنا أن الظهار مشتق من الظهر، هذا معناه، وأن حكمه التحريم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالله سبحانه وتعالى سمى ذلك العمل منكرا وسماه زورا، وتسميته منكرا وزورا دليل على تحريمه. إذن نص القرآن دل على تحريم الظهار. ممن يقع؟ يقع من كل من يصح طلاقه. ومن الذي يصح طلاقه؟ هو المكلف البالغ العاقل. وتعلمون هناك خلاف في السكران وفي الصغير، ذلك مر بنا. إذن كل من صح طلاقه صح ظهاره. ما معناه؟ معناه أن يجعل الرجل امرأته بمنزلة أمه. ولقد أنكر الله سبحانه وتعالى ذلك الصنيع وذمه، كما في سورة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وفي هذه السورة، سورة المجادلة، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إذن لا ينبغي للمسلم أن يصف زوجته بأنها بمنزلة أمه، هذا فيما يتعلق بمعنى. أما الأصل فيه فكما ذكر المؤلف، الأصل فيه الكتاب والسنة. قال: وأما السنة فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها قالت: ظاهر مني زوجي أويس بن الصامت رضي الله عنه. حديث ليس أويس، أوس هو التصغير، جاء في خولة وخويلة، جاء في بعض الأحاديث خولة وفي بعضها بالتصغير خويلة. إذن هذا يعني الأصل فيها الكتاب، كما سمعنا الآيات التي تلوناها قبل قليل في سورة المجادلة. وأما السنة فحديث خولة، ومثله أيضا حديث سلمة بن صخر. وسلمة بن صخر كما ذكر في قصته أنه كان رجلا يعني قويا يصيب من النساء كما ذكر ما لم يصيب غيره، كأنه اشتهر في هذا الأمر، يعني كانت عنده شدة شهوة وشبق، فأراد أن يحتاط ألا يقع على امرأته في رمضان، فظاهر منها اجتهادا منه، فظاهر من امرأته وهو صائم حتى لا يقع في شيء من ذلك، لأنه يصعب عليه أن يملك نفسه لشدة شهوته. فما كان منه ذات ليلة وهي تخدمه إلا إن كشف شيء منها فوثب عليها فوقع عليها، فخرج متعثرا. وأنتم تعلمون أيها الإخوة ما يقع فيه الصحابة رضي الله عنهم، بل المؤمنون عموما عندما يقع أحدهم في أمر يرى أنه خالف فيه حكم من أحكام الشريعة خرج متأثرا، فما كان منه إلا أن طلق إلى قوم من بني زريق يشكو إليهم حاله ويطلب منه أن يصحبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من قومه إلا أن نفضوا أيديهم منه وقالوا لا، ربما ينزل فينا شيء من ذلك، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يتناقلها الناس إلى يوم القيامة، اذهب أنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون أنت الذي وقعت في هذا الذنب وأنت الذي ارتكبته فأنت الذي تتحمله ولا نتحمله معك، وكان عليك أن تمسك إربك وأن تحافظ على ذلك، فلما وقعت في هذا الأمر فعليك أن تذهب إلى رسول الله. فما كان منه إلا أن ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى أنت بذاك؟ قال أنا بذاك، كررها عليه ثلاثة، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة، قال يا رسول الله لا أجد، والله لا أملك إلا رقبة واحدة، ثم ضرب بيده على صفحة رقبته، أي لا أملك إلا رقبتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين. فقال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من أجل الصيام؟ أنا امتنعت، يعني ظاهرت لي ألا أقع فوقعت وأنا صائم، إذن هذا وقعت وأنا صائم، إذن هذا هو سبب وقوعي في هذا الأمر، كأنه يقول لم يعصمني الصيام من ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. فقال يا رسول الله لقد بتنا وحشين، يعني ليس لنا طعام، ليس عندنا طعام، عادة العرب أنهم يطلقون على من يبيت القرى الذي ليس عنده طعام يسمى وحشا، لأن الوحش يبيت في الغالب ما عنده شيء، إذا قال بتنا وحشين. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اذهب إلى صاحب صدقة قومك فليدفعها لك. ذهب الرجل إلى قومه من بني زريق، فقبل أن يبدأ بأمر الصدقة قال لهم جئت إليكم فضيقتم علي الأمر، قال قابلتموني بالضيق وبسوء الرأي، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلني بالتوسعة أو بالسعة وبحسن الرأي، وقد أمرني أرسلني إليكم لتدفعوا إلي صدقة قومك. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى الله تعالى من الأخلاق ما لم يأتي غيره، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه لرسالته، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولقد وصفته عائشة رضي الله عنها وهي من أخبر الناس وأعلم الناس بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربها منه ولكونها تعايشه، قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، فهل هناك خلق أعظم من كتاب الله عز وجل؟ الجواب هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون قصته مع الشاب الذي جاء وقال أذل بالزنا، كيف عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له غضب الصحابة، قاموا أرادوا أن يضربوا ذلك الغلام، كيف يتجرأ فيأتي إلى رسول الله ويقول بكل وقاحة وبكل جرأة إذن لي بالزنا؟ التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حكمة وأيضا وخلق كريم وأيضا ولا وخاطبه بلطف ولين، أترضاه لأمك؟ فقال لا. قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضون أيضا لبناتك، أترضاه لأختي؟ فقال لا. والناس لا يرضونه لأخواتي. فكما كان من هذا الشاب إلا أن خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما كرهت شيئا كما كرهت الزنا. انظروا كيف كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة في علاج المشكلات. شاب ثائر غلبت عليه شهوته فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه بالحكمة والموعظة الحسنة وخاطبه، فاستولى رسول الله عليه الصلاة والسلام على فؤاده واستولى على مجامع عقله وقلبه فأثر عليه الصلاة والسلام فيه، فنفذت موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه وجرت في عروقه، فخرج كارها لذلك العمل الذي كان متلهفا إليه. هذا أيها الإخوة هو أسلوب الداعية. أسلوب المدرس أيضا عندما يريد أن يربي جيلا من الطلاب يأخذهم بالحكمة بالتوجيه، يتغاضى عن بعض الأمور ويقسو في بعض الأمور حسب ما يرى المصلحة، لا تكن لينا فتعصر ولا شديدا فتكسر، وإنما تكون بين، لا تكون فظا غليظا ولا تكون أيضا متساهلا. إذن الإنسان معلما أو موجها أو داعية دائما ينظر إلى المقام الذي يعيش فيه، فهناك أمور تحتاج إلى الحكمة واللين والسهولة، وهناك مواقف تحتاج إلى الشدة، لكنها الشدة كما قيل شدة بغير عنف، شدة بغير عنف، لأن العنف كما هو معلوم يولد العنف، وإذا ولد العنف جاء بعكس ما هو مقصود. أيها الإخوة، هذه فوائد نستفيدها من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن بدأنا هذا الكتاب وإلى أن نتمه إن شاء الله، وغيره من كتب هذه الشريعة سنرى فيه دروسا. هذا ونحن مع الفقه، فما بالكم لو كنا مع كتاب الله عز وجل أو مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم الفقه إنما هو خلاصة لما في كتاب الله وفي سنة رسوله، لكن الأمر يختلف أن تدرس أحاديث متوالية وبين أن تدرس كلام العلماء وتستشهد بالأدلة من الكتاب والسنة، لا شك أن الأمر يختلف. إذن هذه أيها الإخوة فوائد. وقصة الرجل أيضا الذي تكلم في الصلاة ورماه القوم بأبصارهم والذي بال في المسجد، هناك قصص كثيرة أيها الإخوة. إذن الإسلام يشتمل على التربية، وهو أسبخ من غيره في التربية، ومن أعظم الوسائل في التربية وأكثرها تأثيرا في النفوس التربية بالقدوة الحسنة، التربية بالقدوة الحسنة. ولذلك كان سلف هذه الأمة يحرصون على إذا جاء أحدهم عالم من العلماء وصالح من الصالحين أن يدفع ابنه لمرافقته. كان الإمام أحمد إمام ماذا؟ دار السلام، إمام أهل السنة في وقته، كان إذا زاره الإمام الشافعي يحرص كل الحرص أن يلازمه أبناءه ليستفيد من سيرته. ذلكم الإمام الجليل الذي أيضا مر ذكره فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق في موضوع الظهار، في قصة أن الظهار والإيلاء كان طلاقا في الجاهلية، لأنه قال أخبرني من أثق بعلمه في كتاب الله عز وجل أن الطلاق والإيلاء والظهار كان طلاقا في الجاهلية. قال وأما السنة فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما خرجت حتى أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله تعالى من بين الخلق ليحمله هذه الرسالة ليبلغها إلى العالمين الإنس والجن. هذه الرسالة الخالدة التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ما استطاع أن يحل مشكلة تلك المرأة حتى نزل عليها الوحي من السماء. إذا لنعلم أيها الإخوة أن الأمور كلها وتصريفها بيد الله تعالى، لا أحد يستطيع أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. والهداية أيضا إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا وبذلت ذوب قلبك وسخرت نفسك ومالك وجندك ومن معك لهداية أحد الخلق، والله سبحانه وتعالى قد أراد كونا أن يكون ضالا لما استطعت أن تهديه. ولو اجتمع أهل الأرض على أن يصرفوا إنسانا عن الهداية عن طاعة الله لما استطعوا. فلا أشد من أن يؤتى بإنسان فيوضع في ماذا بطحاء مكة في شدة الظهيرة ويوضع عليه صخرة عظيمة ويطلب منه أن يرتد عن دين الله فيقول أحد أحد، يبقى على هذه العقيدة. هذه العقيدة أيها الإخوة التي إذا انغرست في القلوب استقرت فيها فلا تتزعزع. هذه العقيدة التي انطلق بها جحافل المؤمنين يفتحون بلاد الله شرقا وغربا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأنتم ترون بأن العلم الحديث أثبت أن الإنسان كلما ارتفع فإنه حينئذ يكون هناك الضغط ويجد ضيقا في صدره. ولذلك أن الذين يرسلونهم في الأقمار الصناعية ماذا يضعون معهم؟ الأكسجين. هذا هو القرآن أخبر عن ذلك منذ أكثر من 1400 عام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. لا شك أن الهداية نور، الهداية ضياء يسعد به المؤمنون ويطمئن به الذين جربوا تقوى الله. وأما الذين انغمسوا في المعاصي فهم دائما في ظلمة وضلال يتقلبون من عذاب إلى عذاب. قال فما خرجت حتى قالت فما خرج وما خرجت حتى أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. من شدة ألمها تتنقل من جانب إلى جانب إلى رسول الله، تأتي من هنا ثم يجيبها ثم من هنا فيجيبها إلى أن ظهرت علامات الوحي، نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفت ذلك عائشة في وجه رسول الله فأمرتها بأن تتنحى حتى نزلت هذه الآيات الكريمات في سورة المجادلة. انظروا، نزل في هذه المرأة قرآن يتلى إلى يوم القيامة، نزل فيها لماذا؟ لحل مشكلته، كما نزل في عائشة رضي الله عنها الطاهرة الصافية النقية عندما اتهمت بأمر فبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. نعم. قال حتى أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورها. العلماء جابوا عن قد هذا أذكر في التفسير، تعلمون قد تأتي للتقليل وتأتي للتكثير وتأتي للتحقيق، قالوا هنا للتوقع، يعني أنه كان يتوقع. المرأة ما يأست كان يدور في ذهنها وفي قلبها أن الله سبحانه وتعالى سيجد لها الحل، لأن الله تعالى هو مفرج الكروبات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يستبعد أن ينزل عليه وحي، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي الناس بما يعلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاه بذلك الأمر، فما بالكم بمن يفتي الناس عن جهل وعن غير علم؟ رسول الله أفتى بما وصل إليه علم، فلما نزل عليه الوحي أخبرها بحكم السماء. قال: فقال ليعتق رقبة؟ قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين؟ قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. ما به من صيام يعني لا يستطيع، لأنه كان شيخا فانيا، حتى أنه جاء في بعض الروايات أيضا أنه يصيبه لمم، فخرج إلى نادي قومه ثم عاد إليها فأراد منها ما يريد الزوج من امرأته. قالت: فأبيت، فغلبته لأنه شيخ كبير. قالت: كما تفعل المرأة مع الشيخ الكبير، المرأة لا تغلب الرجل، لكن الرجل قد انهار، فقدمت به السن، يعني قناته قد قوست وأصبح رجلا كبيرا وهي لا تزال في قوتها، فذهبت فأقسمت بالله ألا يحصل حتى أذهب إلى رسول الله فجاءت. وانظروا أيضا إلى حرص المؤمنين الصحابة الصحابيات على معرفة الحق وعدم التسرع في بعض الأمور، فهي ذهبت إلى رسول الله، ذهبت إلى رسول الله لتعرف الحكم، ولم يمنعها الحياة من أن تسأل أيضا عن الحق، فإن الله تعالى لا يستحي من الحق. من العيب أن يرتكب الإنسان أمرا يمنعه الحياة من أن يسأل عنه، فلا ينبغي للمسلم أن يمتنع عن سؤال أهل الذكر حياء، فربما وقع في منكر، وقع في معصية، هذا لا يجوز للإنسان. إذا كنت تستحي ولا تستطيع فأوصي رجلا ليسأل عنك، كما حصل في قصة علي رضي الله عنه عندما قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله. لكن لماذا علي ما سأل رسول الله؟ ما سأل رسول الله ليس حياء من السؤال، لكن لمكان ابنته، لأن علي متزوج بفاطمة. قال: كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل المقداد ليسأل رسول الله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. في بعض الأحاديث أنه يغسل الذكر، وكذلك أيضا يغسل معه أيضا الخصيتان، إذن كل ذلك يغسل، وفي بعضها إنما هو الذكر، يغسل ذكرك وتوضأ، وفي بعضها أيضا يغسل معه الأنثيين، يعني يعبر عنهما بالأنثيين. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. تعلمون قضية الإطعام، وهل هو صاع أو نصف صاع، أو هو نصف صاع من غير البر ومد يعني ربع صاع من البر، هذه مسألة كلها الخلاف في الكفارات متحد في هذه المسألة. قال: فإني سأعينه بعرق من تمر. قالت: وأنا أعينه بعرق. العرق نوع من الزنابيل، زنبيل إنما هو يسف من الخوص، تعرفون الخوص هذا الذي تأخذه من جريد النخل، كانت هي هذه الفرش المسلمين يعني يصنعون منها الفرش، الزنابيل، كثير من الأشياء هذه كانت فرشهم، ما يجلسون عليه، ما يستخدمون، تغيرت الأحوال وكثرت النعم، ولكن هل أدرك المسلمون حقيقة ذلك فأدوا الشكر فحمدوا الله سبحانه وتعالى ليضاعف الله سبحانه وتعالى لنا ذلك؟ قالت: وأنا أعينه بعرق آخر. وانظروا أيضا إلى وفاء المرأة، يعني رسول الله أعانه، هذا رجل ظاهر منها وغقعت في شدة وفي الآلام وتأثرت، ومع ذلك انظروا إلى الوفاء، وهذا هو المطلوب بين الزوجين. لا ينبغي أن تكون هناك نفرة، جفوة بين الزوجين، أن يمتلئ قلب كل واحد منهما بالغل والحقد والبغض على الآخر ليكفه الأسباب، بل ينبغي أن يغفر كل منهما زلة الآخر، وأن يتغاضى عن الخطايا، وأن يدفع بالتي هي أحسن حتى تستمر الألفة وتستقيم المحبة وتدوم العلاقة التي أرشد الله سبحانه وتعالى المؤمنين إليها في هذا الأمر. قال: لقد أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه 60 مسكينا. انظروا أيها الإخوة، شكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لمن بيده أمر من الأمور إذا رأى حسنا من المستفتي أو من السائل أو من الذي يفعل خيرا أن يشكره وأن يثني عليه، فقال: لا أحسنت، عملك هذا الذي ستفعلينه إنما هو عمل حسن يثيبك الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا إنما عملته زوجك، وزوجك هو أبو أولادك. إذن ما عملتيه من عمل هو عمل جليل تستحقين عليه الشكر والثناء، ولذلك قال: لها أحسنت، وصف ذلك بالحسن. قال: خرجه أبو داود. هذا الحديث خرجه أبو داود وغيره، وأصله أيضا في البخاري، وهو حديث صحيح، خرجه أبو داود والحاكم وأحمد والترمذي وابن ماجه، يعني أصحاب السنن إلا النسائي. قال: وحديث سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أشرت إليه مفصلا، يعني جيت أنا بمعناه مفصلا وهو أورده موجزا. قال: والكلام في أصول الظهار ينحصر، يعني هو أشار إلى الحديث الذي ذكرت لكم في قصة الرجل الذي ظاهر من امرأته في رمضان ليحصن نفسه في نظره. فانظروا أيها الإخوة ما نفعه ذلك، ظاهر وقع في المحظور فوقع فيما فر منه، وربما أنه لم يظاهر لحفظه الله سبحانه وتعالى من ذلك الأمر لما وقع. فهذه أيها الإخوة دروس ينبغي أن يستفيد منها المسلم. قال: والكلام في أصول الظهار ينحصر في 7 فصول، منها في ألفاظ الظهار. يعني مراد المؤلف أن الظهار له أصول وفروع، يعني مسائله منها ما هي أصول مسائل كبرى أمهات، ومنها ما هي مسائل جزئية، هو سيقتصر في مسائله على المسائل الكبرى الأمهات. قال: ومنها في شروط وجوب الكفارة فيه، ومنها في من يصح فيه الظهار، ومنها فيما يحرم على المظاهر، ومنها هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح، ومنها هل يدخل الإيلاء عليه، ومنها القول في أحكام كفارة الظهار. هذه كلها مسائل مهمة، هي خلاصة ما في كتاب الظهار. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول. واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه ظهار. هذه مسألة أجمع عليها العلماء، أقوى من قوله اتفق. لماذا؟ لأنه جاء التنصيص عليها في كتاب الله عز وجل: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. وأوس ماذا قال لزوجته؟ أنت علي كظهر أمي. هذا نص ورد في الكتاب وفي السنة، فهذه لا يختلف فيها. وأنتم تعلمون عندما يرد نص صريح في الكتاب أو في السنة يجمع العلماء عليه. قال: واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر. ربما يذكر عضوا غير الظهر، كان يذكر الرأس أو البطن أو الفخذ أو اليد أو الرجل أو غير ذلك، وربما يذكر الشعر أيضا أو الأذن أو السن أو غير ذلك. أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات، من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم. المؤلف سيردنا إلى ما مر بنا فيما مضى أيها الإخوة، عرفنا أن المحرمات ينقسمن إلى أقسام 3: محرمات على التأبيد، والمحرمات على التأبيد كما هو معلوم منهن ما يحرم لأجل النسب، ومنهن ما يحرم أيضا، يعني المحرمات أولا ينقسمن إلى قسمين: تحريم قد يكون مؤبدا وقد يكون مؤقتا، فالتي تحرم مؤبدا كالأم والمؤقت كأخت الزوجة أو عمته خالتها التي لا يجمع بينها وبين الزوجة. أيضا المحرمات تحريما تأبيديا، إما أن يكون سبب التحريم إنما هو النسب كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وربما يكون السبب والأمر الآخر أن يكون سببا، وهذا ينقسم إلى قسمين: السبب إما أن يكون رضاعا كالأم من الرضاعة أو البنت أو الأخت، وإما أن يكون أيضا لسبب بسبب المصاهرة، كما عرفتم إن الزوجة بنتها يعني الربائب، كذلك أيضا حلائل الأبناء التي مرت بنا كلها. فهنا أجمع العلماء على أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي لا يختلف العلماء بأن هذا ظهار، لكن لو ذكر الظهار لغير الأم هل فيه خلاف أو لا؟ وهل الجدة تسمى أمة؟ نستمع إلى ما يذكره المؤلف. فقال مالك هو ظهار. فقال مالك والشافعي وأحمد هو ظهار. وقال جماعة من العلماء لا يكون ظهارا إلا بلفظ الظهر والأم. إلا بلفظ الظهر والأم، هذا هو قول الإمام الشافعي في القديم. تعلمون الإمام الشافعي له قولان قديم وجديد، لكن أيه المعتمد؟ هو القول الأخير الجديد لأنه يعتبر ناسخ، لكن الشافعي استثنوا مسائل. لماذا؟ لأنه ظهر فيها أن قول الشافعي القديم صح، لأنه التقى إما مع دليل من كتاب ومع سنة، والغالب أنه يلتقي تصح أحاديث، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهب، ويكون أيضا رأي الأئمة آخرين. المهم أن الشافعي له قديم وجديد، هنا الشافعي خالف العلماء في قوله القديم فقيد ذلك بالظهر وبالأم. لماذا؟ قال لأن هذا هو نص القرآن الكريم: يعني ظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات. إذن الذي ورد هو ذكر الأم، وأضاف الشافعي في القديم الجدة، قال لأن الجدة إنما هي أم، وما عدا ذلك في هذا القول فلا يكون ظهارا، لكن قوله الجديد مع جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة يكون بكل عضو يحرم النظر إليه. أبو حنيفة وافق الجمهور في شيء وخالفهم في شيء، يقول أنا أوافقكم في الأعضاء الأخرى لكنني أقيده بنوع منها، ما هي؟ هي الأعضاء المستورة التي لا يجوز لغير الزوج أن ينظر إليها. ما هي؟ البطن، ينبغي أن ينظر إليها، ولا كذلك الفرج ولا الفخذ. غطي فخذك، الرسول يقول فإن الفخذ عورة، كذلك أيضا البطن، كذلك أيضا الفرج، لا يجوز النظر إلى فرج المرأة، وحتى الزوجان يكره لهما أن ينظر أحدهما إلى عورة الآخر، لكنه لا يكون حراما. إذن يعني أبو حنيفة خص ذلك بما يحرم النظر إليه، والجمهور كما رأيتم المالكية والحنابلة والجديد من مذهب الشافعي قالوا بكل الأعضاء، مع أن هناك تفصيلات وخلافات داخل المذاهب، لكن لا ندخل في ماذا في التفريع. قال وسبب اختلافهم معارضة المعنى للظاهر، وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الأم وغيرها من المحرمات والظهر وغيره من الأعضاء. ما دليل ذلك أنها تستوي؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أليس لما يقول أنت علي كظهر جدتي أو عمتي أو خالتي أو بنتي أو أختي، هذا أيضا منكر من القول، فقالوا هذه محرمة على التابيد وهذه محرمة على التابيد. هذا منكر من القول زورا وهذا منكر من القول زورا، فلا نرى فرقا بينهما. والآخرون وقفوا عند نص الآية، ظاهر الآية، فإنها نصت على ماذا؟ على الظهر والأم. قال: وأما الظاهر من الشرع فإنه يقتضي ألا يسمى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم. وأما إذا قال هي علي كأمي ولم يذكر الظهر، فقال أبو حنيفة والشافعي: هذه مسألة أخرى، فرق بين أن يقول الإنسان أنت علي كظهر أمي، هذه معروفة لا خلاف فيها، وبين أن يقول لها أنت كأمي. أنت كأمي فرق بين المسألة، لأن قول أنت علي كظهر أمي ظهار صريح، وقوله أنت كأمي ليس صريحا في الظهار، فبعضهم يعتبره ظهارا، وجمهور العلماء يقولون يرجع إلى نيته. هل أراد بقوله أنت كأمي أراد بذلك احترامها تكريمها، يعني أن لها مكانة عنده في نفسه يحبها ويكرمها ويقدرها ويحفظ صنيعها، أو أن المراد أنه يريد الظهار؟ فهذا يرجع فيه لنيته، كما جاء في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو مذهب الجمهور، فقالوا هذا لا نستطيع ماذا أن نعرف حقيقة، لأنه ربما لأن إبراهيم في قصته مع الظالم لما قال هذه أختي في زوجته سارة، وأيضا لكن قال العلماء يكره للرجل أن يقول لزوجته يا أخي، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على القلال أهي أختك، لكن الرسول ما ذكر أن هذا حرام ولكنه أنكر عليه ذلك. وأما إذا قال هي علي كأمي ولم يذكر الظهر، فقال أبو حنيفة والشافعي ينوي في ذلك. هذا ذكرنا أنه قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، يعني إذا قال فرق بين أن يقول أنت علي كظهر أمي، هذا صريح في أنه ظهار ولا يحتمل تأويله، لكن لو قال أنت كأمي فهل هذا ظهار أو أن المقصود أن يكرمها وأن يقدرها؟ اختلف العلماء، فجمهور العلماء الحنفية كذلك الشافعية والحنابلة قالوا ذلك يرجع إلى نيته، فإن واه ظهارا وقع كذلك، وإلا فلا أثر له ولا يكون ظهارا، ليس لا يكون محرما ولا يلزم أيضا منه كفارة لو عاد. قال ينوي في ذلك لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده. وقال مالك رحمه الله: وظهار. قال: وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد فإنه ظهار عند مالك. هذا لا يختلف الحال عند الأئمة في بين أن تكون أجنبية منه، كان يقول كل امرأة أتزوجها فهي فأنا وظاهر منها، أو فهي علي كظهر أمي، أو يقول أيضا أو يظاهر من امرأة تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت الزوجة، هذا الحكم فيه متحد، العلماء مختلفون. فقال فإنه ظهار عند مالك، عند مالك وأحمد في رواية، وعند ابن الماجشون ليس بظهار، وعند ابن الماجشون وهو أيضا قول الإمام الشافعي والرواية الأخرى عن الإمام أحمد. قال: وسبب الخلاف هل تشبيهه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم؟ يعني مراد المؤلف هل إذا شبه زوجته بامرأة تحرم عليه تحريما مؤقتا يكون بمثابة تشبيهه لها بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا؟ الحقيقة هناك فرق بينهما.